يا بس يا سلام يا ابو عمرو مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا الله الله الله صل على النبي صل عليه يا حضرت النبي ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد الله الله عليه يا حلاوة على رسول الله صلى على رسول الله صلى على رسول الله وإن طال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا يا مهندس القرآن يا شيخ اللهم كلمة بركة سيدي أحمد البدن مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا الله يا حلاوة يا حلاوة أيوة. حلاوة صلى عليك يا رسول ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد الله فلما جاء بالبينات ومن أظلم ممن افترى اكبر. سلام الخالق. الله اكبر. ربنا هي على المواهب الحلوه دي. الله اكبر. والله لا يهدي القوم الظالمين. الله اكبر. الله الله الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. الله متم نوره ولو كره الكافرون. يا سلام عليك. الله اكبر. يا دواء. الله اكبر. انت دواء. القران دواء وشفاء. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدنا أكبر. الذي ارسله بالله ودين الحق ليظهره على الدين كله. محمد. الله اكبر. وبعدين بقى عايزين نصلي على النبي. يا عليه متجل يا رب. يا رب متجل يا رب. ربنا هيفتح جو عشان انت تصلي على النبي. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يا نبي يا نبي. سلام عليك يا عبد الله. صلي على رسول الله. تؤمنون بالله ورسوله. يا عيني. يا سلام. يؤمنون بالله ورسوله. حلاوة يا حلاوة على النبي اللهم تجلي يا رب بالنسبة للمولى الحين اللهم تجلي يا رب يا جليل الله الله ذلكم خير لكم مدد يا جبني لحاف الملبي أنا بعد بالمكارم يا ولدي إيه عبرة النبي يا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الله أكبر ضيف عليك الله الله الله الله الله ذلكم خير لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات الله الله الله ويدخلكم جنات تجري من تحتها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم الله أكبر تعليق ربنا ايوه وانت من الله يسعدك وانت تحبون الله الله الله نصر من الله نصر من الله وفتح الله الله الله الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله يا رب الله يا رب الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا